إن الحسد نحمله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة حق وصدق قامت به السماوات والأرض، شهادة تدخلها بيوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأهوال أهل النار. وبعد، أحبتي الأكارم، فضلت جميعا وطاب أمشاكم وتزوجت من الجنة مقعدا ومنزلا. أي عباد الله، فإننا لا نزال معكم بتوفيق من الله، فأخذ بالأخلاق وما أدراكم الأخلاق، وقدرت أين أننا نطيل الكلام مع الله الشيء في خلق عظيم، في خلق رفيع، في خلق ما أحوج الأمة إليه خاصة في هذه الأيام، إنه خلق الصبر وما أدراكم الصبر. أي عباد الله، هذه إن شاء الله تعالى هي الخطبة الرابعة، وهي الأخيرة إن شاء الله تعالى في باب الصبر. نعم، لقد كان الناس فيما مضى بحاجة عظيمة إلى الصبر، وأما اليوم فحاجتنا إلى الصبر ربما كانت أعظم وأكثر من أي وقت مضى، لكثرة الفتن، لكثرة المحن، لكثرة الملمات، لكثرة المهمات. عباد الله، الصبر قد علمتم انه من اعظم واوسع ارزاق الله تبارك وتعالى للعباد. قال صلى الله عليه وسلم: وما اعطي عبد عطاء خيرا ولا اوسع من الصبر، فنساله تبارك وتعالى ان يفرغ علينا الصبر من عنده، انه ولي ذلك والقادر عليه. معاشر الكريم، وقف معكم حفظكم الله في هذا المنبر المبارك لاذكر صورا اخرى من الصبر الذي ينبغي ان يكون عليه كل مؤمن وكل مؤمنه، وفقنا الله واياكم العلم النافع والعمل الصالح، انه خير مسؤول. معاشر الكريم، من صور الصبر التي نحتاج اليها في هذه الايام احتياجا كبيرا ان يصبر الرجل على امراته وان تصبر المراه على زوجها، فقد كثرت فينا حوادث الطلاق وحوادث الخلع وحوادث الفراق، والله تعالى المستعان بأسفل الأسباب لبعدنا عن دين الله رب الأرباب، ولتقديم نسائنا لنساء الغرب الكافر عياذ بالله، ولتقديم نسائنا للمسلسلات الفاتنة الهابطة، فصارت المرأة تفضل الخلع من زوجها لأسفل الأسباب ولأدنى الأعداء، والله تعالى المستعان. وصار الرجل يطرد زوجته شر طرده ويطلقها لأسفل الأسباب أيضا، والله تعالى المستعان. عباد الله، قال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، صلوات الله وسلامه عليه. لقد ضرب المثل الأعلى في صبره عن رسائله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يملك مؤمن مؤمنا، يعني لا ينبغي للرجل المؤمن ان يكره وان يبغض زوجته المؤمنه بخطا او خطاين، بسدة او سدتين، بمشكله او مشكلتين او نحو لا يفلح مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. فهذه المرأة مع ما فيها من الأحبار فيها الكثير من الخير، فلتنظر إلى ذلك الخير حفظك الله. وأنت أنت أيتها المرأة إن أخطأ زوجك في حقك مرة أو مرتين أو أكثر من ذلك، لا ينبغي أن تنظر إلى الأحبار إلى الفائدة، بل انظري إلى إيجابيات هذا الرجل، إلى النقاط الطيبة فيه، إلى ما أوصله إليك من الخير خلال هذه السنوات التي هي سنوات معاصرة فيما بينهما. لا يملك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. فلا ينبغي أيها الناس أن نلقي الشيطان رفيه، لأن الشيطان يطرح وعرشه على الماء كما أخبرنا نبي محمد صلى الله عليه وسلم في ذلك، عرشه على الماء إبليس الذي لعن الله تعالى إلى يوم الدين، يبعث جندا للوسوسة للنزغات لإفساد عباد الله. فإذا رجع الجنود سأله أنت ماذا فعلت؟ فيقول لا زلت بفلان حتى شرب الخمر، فيقول لم تفعل شيئا وأنت، لا زلت بفلان حتى صرف لم تفعل شيئا وأنت، وهكذا حتى يأتي ذلك الشيطان الذي يقول لا زلت بفلان حتى فرقت بينه وبين زوجته، فيقول أنت أنت نعم أنت، فيبنيه يقرره ويجعل التاج على رأسه. الله أكبر، لأنه يعلم أن الأسرة إذا تفرقت سهل على الشيطان الرجيم أن يوصل كل شر وأن يوصل كل فساد إلى أقربها بالأسرة. والله تعالى المستعان. فالصبر صبر عباد الله، ينبغي للرجل أن يصبر على طيش المرأة وخطئها، وينبغي للمرأة أن تصبر على طيش الرجل وخطئه، وأن ينظر كل واحد إلى الإيجابيات التي هي بلا شك بإذن الله تبارك وتعالى أكثر بكثير من السلبيات، والصبر له إياكم ما يحبه ويرضاه عباد الله. وفي صور الصبر الضرورية الصبر على تربية البنين والبنات، أي والله أن نصبر على تربية أولادنا وبناتنا، فالتربية ليست أمرا هينا، التربية ليست أمرا سهلا، وكم من إنسان قد قدم الاستقالة وقد رفع يديه أو رفع راية البيضاء كما يقولون، لم يقدر على هذه الأمانة، لم يقدر على تحمل هذه المسؤولية الجسيمة التي هي مسؤولية تربية الأولاد. عباد الله، ثبت في صحيح الإمام البخاري من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن امرأة دخلت عليها تسألها، أي تسألها مالا أو طعاما أو موتا، امرأة فقيرة ولم يكن في بيت عائشة رضي الله عنها إلا تمرة، فأخذتها فأعطتها امرأة، فما كان للمرأة إلا أن قسمت التمرة بين ابنتيها ولم تأخذ منها شيئا، فخرجت وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فقال صلى الله عليه وسلم من ابتلي من هذه البنات بشيء فصبر عليهن كن له سترا من النار. الله أكبر، كن له سترا من النار، هذا من الجانب المادي، فما باله بالجانب التربوي. فرجل لابد أن يصبر على الأولاد والبنات، على النفقات، على المصاريف، على متطلبات الحياة من الناحية المادية، وأن يصبر أكثر على الأمور المعنوية. أصرف الأمور التربوية، وما أدراكم ما الأمور التربوية؟ قال ربنا عز وجل وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. الله أكبر، فليس الأمر هينا، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نحتاج رزقا، نحن نرزقك والعاقبة بالتقوى. إذا الله الله في هذا الباب، فينبغي أيها الناس أن نصبر صبرا جميلا على تربية أولادنا وعلى تربية بناتنا، إن من الناحية المادية وإن من النواحي التربوية، وما أكثرها حتى نكون من هؤلاء الذين أدوا حق التربية، حتى إذا وقفنا بين يدي الله تبارك وتعالى كنا قد أدينا الأمانة حق الأداء بإذن رب الأرض والسماء. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راعي في بيت زوجه، والرجل راعي في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، فكلكم راع وكلكم مسؤول. وكلكم مسؤول عن رعيته كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه وكما قال ربنا سبحانه واطيعوهم انهم مسؤولون ان الله تعالى سائل كل راع عن السعاد الحج وذلك ام وديعه حتى يسال الرجل عن اهل بيته كما قال المصطفى الكريم عليه افضل الصلاه واتى التسليم فالصبر الصبر ايها الناس في تربيه الاولاد والبلد من صور الفضل العظيمه الصبر على الفقر على قله المال على قله الجسد على خشونه العيش على الصبر في المعيشه كل هذا يحتاج الى صبر عظيم خير خلق الله صلى وسلم على الله سيد ولد ادم صلوات الله وسلامه عليه أعانى أمرين من الفقر ومن خشونة العيش مع أنه كان قادرا على أن يسأل ربه عز وجل أو أن يسأل ربه سبحانه وتعالى أن يغلق عليه من الذهب والفضة ونحوهما لكنه رضي بالآلهة بل كان يسأل الله تبارك وتعالى الحليم اللهم أحمي المسكينة وأمني المسكينة واحشرني في صورة مساكين بذكر هذا كان يدعو صلوات الله وسلامه عليه ثبت في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم او ان آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ما شبعوا من طعام ثلاثه ايام قط حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم وثبت ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير لا اله الا الله هو خير من خلق الله عز وجل خرج من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير وما سمعناه قط اشتكى هذا الامر صلى الله عليه وسلم ابدا صلوات ربي وسلامه عليه ويذكر عمر رحمه الله تعالى عن ابن عائشه رضي الله عنها وارضاها انها قالت ان كان ليمر علينا الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثه اهله في الشهرين وما توقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار لا يطبخون على نار شهرين كاملين قال عمر يا خاله وذكر بعضكم قال في الاسودان التمر والماء هكذا كان بيت النبوه هو خير بيت على الاطلاق ايها الناس عباد الله يدخل فروض عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه يوما على النبي صلى الله عليه وسلم فينظر في جنبات بيته وينظر في حجابه وينظر على الفراش الذي قد اثر في جنب النبي صلى الله عليه وسلم فيتاثر ويبكي رضي الله عنه بكاء عظيما فيقول صلى الله عليه وسلم ما يبكيك يا عمر قال يا رسول الله كسرى وقيصر هما فيما هما فيه من الخلود والعمر وانت رسول الله وصحبته صلى الله عليه وسلم في هذا الامر فقال يا عمر اما ترضى ان تكون له الدنيا ولد الاخره والحديث في الصحيحين اما ترضى ان تكون له الدنيا ولد الاخره فهؤلاء قد عجلت له طيباتهم في حياتهم الدنيا عباد الله اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاغفر للانصار والمهاجره هكذا كان يقول النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه وقد سمعت قبل قليل قصه المراه مع ذلك حينما دخلت على عائشه رضي الله عنها فلم تجد في بيت النبوه سوى تمره سوى الله سوى تمره فاعطتها عائشه رضي الله عنها ذلك الكنز الذي كان في بيتها التمره الواحده هكذا كان بيت النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله عليه الصلاه والسلام يقول طوبى لمن اسلم طوبى لمن اسلم فما اعظم شان الاسلام اعظم نعمه على الاطلاق طوبى لمن اسلم وكان رزقه كفافا وقد نعم الله بما اتاه قال صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثره العرض ايوه تجد رجل عنده من المال ما لا يستطيع ان يعده العاد أو يحسب الحاسب ومع ذلك تجده يبكي ويشتكي ألا أن يؤمر أطرافها وتجد الرجل ليس له شيء وسمرة وهو فرح مهتمل راض بما كتب الله عز وجل له. قال صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرب ولكن الغنى غنى النفس، ولكن الغنى غنى النفس. إن القناعة من يحدث بساحتها لم يبقى في ذهنها هل يؤلفه فالله الله في هذه القضية. والصبر الصبر أيها الناس على شرف العيش وعلى قلة الذات وعلى الفقر. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة كما قال النبي وحده صلوات الله وسلامه عليه عباد الله. ومن صور الصبر الصبر على مشقة تحصيل الغوث الحلال للأهل والأولاد والولد. كثير من الناس يشتكي من هذه القضية ويمكن الشكوى مع أنه لو أخطأ نية لله وهو يخرج صباحا ويرجع مساء وهو يكافئ المشاق فإن له من الأجر ما الله تعالى به عليه، له من الثواب مقابل ما يفعل مقابل كسب الرزق الحلال ما الله تعالى به عليه. ثبت عند الطبراني رحمه الله تعالى بسند صحيح من حديث كعب بن هجرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا جالسين يوما فمر بهم رجل كافر فجعلوا يتعجبون من نشاطه وقوته وجلده. فقالوا: يا رسول الله لو كان هذا في سبيل الله، لو كان هذا في سبيل الشرك ما كانوا يذهبون في سبيل الله إلا للعبادة والطاعة والجهاد مع ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام مصححا هذا المفهوم: ألا إنه لو خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين كان ذلك في سبيل الله، ولو خرج يسعى على أولادنا الصغار كان ذلك في سبيل الله، ولو خرج يسعى على نفسه يعيشها من المسألة كان ذلك في سبيل الله، ولو خرج يسعى رياء ومظاهرة كان ذلك في سبيل الشيطان. هكذا علمنا وهكذا أدبنا وهكذا بين لنا بما لا يدعو مجالا للغموض أو مجالا للشك في أبي هو وأمي ونفسي ومالي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. معاشر الكريم، صور الصبر كثيرة جدا، لكن الصبر كما ذكرت في البداية وكررت وأبدأت وأعدت وأكدت، الصبر ثلاثة أقسام: صبر على الطاعة، صبر على المعصية، وصبر على الأقدار المؤلمة الابتلاءات المصائب وما تعلق بها. أريد الآن أن أفتح فرصة لأذكر بعض الأسباب التي إن تمسكنا بها كنا إن شاء الله تعالى الصابرين، لأن الصبر أمر عظيم وشأنه جسيم كما سمعت. فما أحوجنا إلى الصبر كما ذكرت وخاصة في هذه الأيام، فما السبيل إلى الصبر أيها الأخوة؟ الطريق الأول الدعاء إلى الله، التضرع إلى رب الأرض والسماء حين لا تعلم عظمة الصبر وحين لا تعلم حاجتك الملحة إلى الصبر. فلا بد أن تنطلق بين يدي ربك وضلالك أن تسأله تبارك وتعالى لا يعطيك صبرا، بل كما جاء في القرآن العظيم في موضعين مختلفين: ربنا أسأل علينا الصبر. لابد أن تسأل الله أن يكرم عليك الصبر، براميل من الصبر، خزانات من الصبر كما أحوجنا إليك. ربنا أسأل علينا الصبر. وقال ربكم ادعوني استجب لكم، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. فالدعاء الدعاء حفظكم رب الارض والسماء، الوسيله الثانيه لتحصيل الصبر الاعتداء بمن مضى والاعتداء بالانبياء والمرسلين عليهم افضل الصلاه واتم التسليم، وبمن بعدهم وبمن تبعهم من الصالحين من المتقين عبر الاسئله وعلى خلاف الامثله. نبينا صلى الله عليه وسلم علمه ربه تبارك وتعالى ان يقتدي بمن سبقه وان يقتدي بمن سبقه من الانبياء والصالحين من الانبياء والمرسلين عليه صلوات ربه وسلامه. قال ربنا عز وجل: فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستطيعهم. فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل. ولذلك قد سبق معنا في الخطبه الماضيه ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما اولي بتلكم الكلمات الخليطة الحسنة العليمة. قال صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أخي موسى عليه الصلاة والسلام. لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. هكذا كان يبتلي وكان يبتلي وكان يتسلى بمن قبله عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء. الله فما بالنا أيها الناس نغفل هذه الحقيقة. إذا أصابتنا مصيبة فإننا نذكر أهل الدنيا نقول شوف هل تحبهم ولو كانوا كثيرين. نظرة قاصرة جدا، نظرة والله ليست صحيحة. أشد الناس بلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. ليبتلى الرجل على قدر إيمانه، فإن كان في دينه صلابة اشتد عليه البلاء، وإن كان في دينه إقاع فعلى حسب إيمانه. عبارة ومما يساعدنا على الصبر تذكر فضل الصبر. إذا كنت تريد أن تفعل طاعة من الطاعات، أن تتعبد عبادة من العبادة، فتذكر ثوابها وتذكر عظيم أجرها حتى تصبر عليها. إذا جاءت معصية، إذا حدثك الشيطان الرجيم، وحدثت نفسك الأمارة بالسوء، وحدثك شياطين الإنس بذنب مثله، بمعصية من المعاصي، فتذكر شبه المعصية في الدنيا والآخرة، تذكر عذاب الله وغضبه وأليم عقابه، تذكر أن المعصية لا ينبغي أن ينظر إليها. كما قال السلف رحمه الله: إذا عصيت فلا تنظر إلى المعصية فإنك تستسلمها وتحتقرها، ولكن انظر إلى من عصيت، انظر إلى من عصيت. فقد عصيت الواحد الأحد، فقد عصيت الملك الجبار لا إله إلا الله. إذا نزلت بك دنية فتذكر ثواب الصبر، تذكر أجر الصابرين، تذكر تلكم الحسرات التي يتحصرها من لم يبلغ كالفدائق. كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يمدن أهل العافية يوم القيامة لو رجعوا إلى الدنيا فقربوا بالمقاريض لما يرون من ثواب أهل البلاء، لما يرون من ثواب أهل البلاء. الله أكبر. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. مع أنكم تعلمون أيها الناس في ديننا أن الحسنة بعشر أمثالها إلى المدعين أدواتها إلى أضعاف كثيرة، لكن الصبر يختلف. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، بغير حساب. لا يمكننا أن نحسب، لا يمكننا أن نعد أجر عظيم والثواب جزيل كريم. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومن أعظم الوسائل المعينة على الصبر الصلاة. أي والله الصلاة، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على وجوه إلا مؤمن. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عباد الله، قال ربنا جل في علاه: واستعينوا استمسكوا استعصموا واستعينوا بالصبر والصلاة. جمع بين الصبر والصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، جعلها الله وإياكم لهؤلاء الخاشعين. واستعينوا بالصبر والصلاة. ذكر الإمام الطبري رحمه الله تعالى أن عمر بن الخطاب أو أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه يوم بلغه أن أخاه كوتا قد مات، وكان في السفر لما يعد إليه أخوه لم يتردد، ترك القول وتنحى في نحيه وأناخ بعيره وتوضأ وصلى صلاة طويلة. فلما انقضت صلاته خرج منها وهو يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. عباد الله، وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم قدوتنا وأسوتنا ومعلمنا بأبي وأمي، ونسلمنا صلى الله عليه وسلم إذا حسبه أمر، إذا نزل به الأمر فازع إلى الصلاة، فازع إلى الصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. أقول لي سمعتم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكفر ثقله ويكفر بخيله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الا هو خلق وضاع عزم وانعم والذي فيه اقوى واشهد ان محمدا عبده المصطفى ونبي المجتبى ورسوله المرتضى خاتم الانبياء من امر القيام صلى وسلم عليه رب الارض والسماء وبعد فمن اعظم ما يعينني واياكم على الصبر ان نكون ممن يؤمن حقا وصدقا بقضاء الله وقدره. قال ربنا عز وجل: قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو قدره وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال صلى الله عليه وسلم: واعلم ان ما اخطاك لم يكن ليصيبك وان ما اصابك لم يكن ليخطئك. وقال صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر حتى العجز والكيف. عباد الله، فإذا علم المؤمن أن كل شيء قد قدره الله كما قال رسول الله صلى وسلم عليه الله: إن الله تعالى قد ضرب قادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. فالذي أصابك من المرض، والذي أصابك من الهم، والذي أصابك من المصائب، والذي نزل بك من أنواع الهموم والضروب والمصائب والشدائد والأزمات والمشكلات إنما هو مقدر قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. بهذا أخبر الله صلى الله عليه وسلم. فلمن جزع ولمن قلق ولمن اضطرار فالصبر الصبر أيها الناس، كل شيء بقدر حتى العجز والحيل كما قال العبد الشفيع صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه وسلم. وكما قال عمر ابن عبد العزيز عليه رحمه الله: لأن ألحق جمرة أحرقت وأبقت ما أبقت خير لي من أن أقول شيء كان ليته لم يكن أو شيء لم يكن ليته كان. إنه الإيمان الجازم بما قسمه الله لنا بقضاء الله وبقدره جلوه ومره خيره وشره. ومنا يعينني وإياكم وإياكم على الصبر أن نعلم حقيقة الدنيا وأنها دار لا تصف لأحد ولو صفت لصفت لأنبياء الله ورسله عليه الصلاة والسلام، لكنه كما سمعتم كانوا أشد الناس بلاء عليه الصلاة والسلام. لو صفت لأحد لصفت لسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، لكن الله تعالى قال: لقد خلقنا الإنسان في كبد، في مكابدة، في مشقة، يصارع فيفرح تارة ويحزن تارات، يضحك تارات ويبكي تارات، يصارع هموم الدنيا ومشاكلها ومصائبها وأزماتها، يصارع نفسه كفارة السوء، يصارع الشيطان الرجيم. لقد خلقنا الإنسان في كبد، هكذا خلق الله الدنيا، جبلت على كبد وأنت تريدها صفا من الآلام والأكلال، ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في المائجة وتناري. يا خاطب الدنيا الدنيا إنها شرف غدر وقرارة الأكلال، دار متى ما أضحكت في يومها أبكت فتبت لها من داري. ومن أعظم ما يعينني وإياكم وإياكم على الصبر أيها الناس أن نتذكرنا في الجنة لا إله إلا الله. فما أعظمنا في الجنة إذا أردت أن تقوم بطاعة فشقت عليك، فتذكر نعيم الجنة. إذا ألمت نفسك، إذا ألمت نفسك بمعصية وذنب، إذا غلبتك الشهوة فتذكر نعيم الجنة. إذا نزلت بك مصيبة فتذكر نعيم الجنة. عباد الله، فيها لنا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ألا إن سلعة الله في غالية، ألا إن سلعة الله في الجنة لموضع صوت هكذا نصف تقريبا، لموضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما عليها كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر عليه الصلاة والسلام يوما نساء الجنة ومرأة الجنة، فذكر حمارها فقال: ولا نصيفها على رأسها، حمارها فقط ولا نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما عليها. فأما بداية غدا الرضوان قاتلها والثوم أحمد والطحمان بانها جعل الله وإياكم من أهل الجهاد إنه ولي ذلك وقادوا عليه رفع الله وإياكم الصبر الجميل إنه ولي ذلك وقادوا عليه اللهم أهلنا في أن تقواها سبحانه أنت خير من ذكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء نسأله تبارك وتعالى قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت مغفرة ورضوانا نسأله تبارك وتعالى أن يحمي بنا المسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها أن يطفئ نيران الفتن في شرق الأرض وغربها إنه ولي ذلك والقادر عليه نسأله جل في العلا أن يجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين مطمئنا وسائر بلاد المسلمين مطمئنا وسائر بلاد المسلمين نسأله تبارك وتعالى العافية في الجسد والصلاح في الولد والأمن في البلد إنه هو المسؤول نسأله تبارك وتعالى أن يشفي مرضانا ومرضى أن يرحم مولانا ومرضى المسلمين أن يوفقنا لخير القول وخير العمل إنه هو المسؤول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.